ما حكم الزواج من زوجة العم علما بأن العم هو عمي أخو أبي أما وأبا؟ إذا طلقها ومات عنها لا بأس، مثل ما تجوز زوجة الأخ، الأخ أقرب، إذا مات الأخ وطلق وأراد بها العدة جاز لأخي يتزوجها، وهكذا لو مات فالعم من باب أولى لأنها أبعد، العم وابن الأخ من باب أولى، إذا مات عنها وطلقها وخرج من العدة لابن أخيه يزوجها. وأيضا زوجة الخال سماحة الشيخ. زوجة الخال كذلك.